قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل يقول عن ادخار شركة أرامكو وأن لها نظامين, نظام الادخار هو يسمى الأول يسمى نظام الادخار المستثمر, والثاني نظام الادخار لغير المستثمر. هو حاصل سؤاله يعني أنه يؤخذ من راتبه مالا مخصوصا ثم بعد سنوات يرجع يعادله المبلغ مع نسبة, مع نسبة, وبصرف النظر عن الطريقة في أخذ هذا المال والعبرة بالمال. وهذه الصورة وهي اقتطاع جزء من المال, إن كان هذا الاقتطاع اقتطاع بغير اختياره مثل ما يؤخذ من راتب موظف نسبة 9% وهو يكون راتبا تقاعديا, لا هذه مسألة. وإن كان يؤخذ يجري عقد بين الموظف وبين الشركة بأن يخصم من راتبه مال معين كل شهر على مدة 10 سنوات, وأنه بعد ذلك مثلا إذا كان المخصوم بقدر 100,000 فإنه ترد له 100,000 ويعطى أيضا مثلها تماما, يعني يعطى 200,000, 100,000 التي أقرضهم والمئة الثانية التي هي زيادة. هذا ربا صريح, وهو ربا الفضل والنسيئة, وهذا ربا الفضل والنسيئة. وإن كان هذا المال الذي أخذ يخصم بغير اختياره مثل الراتب, مثل ما يبقى له راتب تقاعدي, فهذا حقه وهو داخل بناء على هذا الاتفاق, وهو بعد ذلك يثبت له حقه من هذا التقاعد. فإذا أعطوه زيادة على ذلك هذا مكافأة. أما القول بأن هذا مكافأة في الصورة الأولى فليس بمكافأة, لأن هذا مشروط بأن يقتطع شيئا من راتبه بعقد يتفق مع الشركة بحسب مدة عمله عندهم, ثم يزيد القرض بيزيد نسبة الزيادة بحسب نسبة مدة العمل. وكل هذا في الحقيقة ربا, ولو أنهم أجروا عقد الربا صريحا لكان أيسر وأسهل وأخف من جهة أن هذا التفاف على الربا. وأيوب نبي كريم رحمه الله, أيوب السختياني رحمه الله يقول لو أتوا الأمر على وجهي قال يخادعون الله كما يخادعون الصبيان, لو أتوا الأمر على وجهي كان أهون علي. أما الصورة الثانية حينما يعطى بعد ذلك فهذه هي المكافأة, وهي الهدية التي لا تكون مشروطة والتي لا تلزم المكافئ, ولا يكون مقابل قرض ولا يكون مقابل فهي أبدا, لأنها لا تلزم وإنما يعطيها لمن شاء. فلو كان هنا مثلا إنسان موظف في شركة خاصة في قطاع خاص ثم بعد ذلك له حقوق لما ترك هذا العمل فأعطي الحقوق التي يستحقها ثم زيد زيادة على ذلك من صاحب الشركة, هذا لا بأس. ما هذا هو في الحقيقة, هو المكافأة أو الهدية أو ما أشبه ذلك من الأسماء, المعنى واحد وهذا لا بأس. أما على هذه الصورة فهذه صورة ربا صريح لا إشكال في هذا.